وندافع عن أصحاب سنة رسول الله الذين هم أهل السنة والجماعة. فنقول وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه. وجماعة كفروا برؤية ربهم حقا ووعد الله ما لم يخلفه وتلقوا عجلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبهم موسفا وتلقوا النادين كلا إنهم إن لم يكونوا في نظر فعلى كفا. فاتفق أهل السنة بهذا الشعر الجليل. وجماعة كفروا برؤية ربهم يقصد به المعتزلة الزمخشري وأمثاله حقا فوعد الله ما لم يخلف الله لا يخلف وعدا الله وعد المؤمنين بالرؤية وتلقبوا عدلية لقبوا الكتب انهم اهل العدلية كنا اجل انتم عدلية لكن بالنسبة لا الى العدل لكن بالنسبة الى العدول عن الله سبحانه وتعالى وتلقبوا عدلية كنا اجل عدلوا بربهم فحسبهم سفة وتلقبوا النادين كلا انهم ان لم يكونوا في نظر على كفا لان يكونوا بالفعل دخلوا نظر فهم على كفا ان يسكتوا في نظر. وقال ابو حيان في الرد عليه في الرد على الزمخشري كم اهل جهلا صدر امتي احمد وذوي البصائر في الحمير الموكفه كم اهل جهلا صدر امتي احمد وذوي البصائر في الحمير الموكفه وجب الخطار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف ما هي المنصفة أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوه كما أتوا عن معرفة إن الوجوه إليه ناظرة بلا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى لك في المهاوي المتلفة. وتظهرنهم يردون عليه بنفس الإلوان بنفس إيه القافية. فقل له هناك كفحت جهلا صدر أمتي أحمده كفحت الثلاث قراء والعياذ بالله وعلماء أهل السنة والجماعة بالحمير المكفى وجب الخطاب عليك فانظر مبصفا في آية الأعراف ما هي المبصفة. تأمل في آية الأعراف وهي آية نحن نصدر بها ثم بين فقال أترى الكريم أتى بجهل ما أتى الكريم عليه السلام هل كان أجهل ربه موسى ما كان يعرف ربه وهو نبي من دون العلم العزم من الرسل حينما قال ربي أرني أنظر إليه هل يعلم أن موسى يسأل شيئا يعلم أنه مستحيل أو أنه أتى بذلك جهلا. يقول أترى الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى سيوه كما أتوا عن معرفة سيوه المعتزلة هم أصحاب العلم وموسى عليه السلام كان جاهلا بربه إن الوجوه إليه ناظرة إذا يشير إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن الوجوه إليه ناظرة إذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. وقال العلامة الجار برحي أيضا في الرد عليه قال عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعدل ما فيهم لعمري معرفة قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة عجبا لقوم ظالمين تكثروا للعدل هم الذين تكثرون وراء العدل كلمة العدل وسمى وصفنا عدلين وهم الحقيقة ظالمون ما فيهم لعمري معرفة قد جاءهم من حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نفس الصفة أو مع نفس الصفة. وفي الحقيقة القراءة كثيرة جدا عملتها بس كلهم من علماء أهل السنة يردون على الزمخشري وعدوانه وتطاوله. وكما تعلمون الكتاب الالتقاط لبيان ما في الكتاب من الاعتزال للإمام نصر الدين يعني اخذ تطاول اهل السنه وتتبع الزمخشري في كل موضع تطاول فيه على علماء اهل السنه والجماعه. ثم ذكر الله تعالى انه خاطب موسى باصطفائه فقال سبحانه وتعالى قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس اي اخترتك على اهل زمانك اصطفيتك على الناس ليس دائما على اطلاقها لان الذي اصطفي على الناس اجمعين بل على الجن والانس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكن المقصود هنا على الناس في زمانك.